رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بصر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا الحديث العظيم أصل في ذكر الله جل وعلا وفي الإكثار منه. فإن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن شرائع الإسلام قد كثرت، يعني أن تشريعات هذا الدين وهذا الإسلام كثيرة جدا، لها أبواب متعددة ونواحي مختلفة. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى باب واحد يكون هذا الباب جامعا لأبواب الخير. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الباب الجامع الذي يجمع بهذا الباب بقية أبواب الشريعة. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله عز وجل، أي الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. فإن الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى من أجل الطاعات. وقد جاء الترغيب والحث وامتداح أهله في القرآن الكريم وفي السنة النبوية في مواضع كثيرة. فإن الله جل وعلا أمر عباده بأن يذكروه ذكرا كثيرا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. امتدحهم الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول. من هم هؤلاء أصحاب العقول يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي قائما وقاعدا ومضطجعا، واقفا وماشيا، على طهارة وعلى غير طهارة. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله جل وعلا في كل حال، وذلك لتعلق قلبه بربه تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا أحب شيئا تعلق به قلبه وأكثر من ذكره، وهذا أمر مشاهد. وإذا لم يحب شيئا لم يتعلق به قلبه ولم يذكره، وإذا ذكره ذكره قليلا، كما هو حال المنافقين. ولهذا قال بعض العلماء: من أحب الله تبارك وتعالى ذكره كثيرا. قال: علامة حب العبد لربه جل وعلا هو أن يذكره كثيرا. ودل القرآن على أن ذكره قليلا من صفات المنافقين، فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن لم يذكر ربه جل وعلا إلا قليلا ففيه شبه بالمنافقين. لكن المؤمن الذي يحب الله تبارك وتعالى فإنه يكثر من ذكره، وهكذا كل من تعلق قلبه بشيء وجدته يكثر من ذكره. فمن تعلق بالبيع والشراء قلبه تجده يكثر من القال والقيل في البيع والشراء، ومن تعلق قلبه بالمساكن والمباني تجده دائما يلهج ويذكر المباني والحصى والإسمنت والحديد والأسعار. هكذا كل من تعلق قلبه بشيء أكثر من ذكره فيه. حتى إن بعض الناس وهو في حالة الاحتضار يقال له قل لا إله إلا الله، يقول 5 بـ10، تعود الربا، بعطي له 5 ترد لي بـ10، قل لا إله إلا الله 5 بـ10، ويقال له قل لا إله إلا الله يغني، قل لا إله إلا الله يغني، لأن قلبه متعلق بهذه البلوى فيموت الشخص على هذه البلوى. فكل من تعلق قلبه بشيء تجده يكثر من ذكره. وبعضهم سبحان الله قبل أن تقول له قل لا إله إلا الله وإذا به يقول لا إله إلا الله ويموت عليها، أو تجده يقرأ القرآن وهو عند الاحتضار ويموت على قراءة القرآن لأنه تعود هذه الأعمال الخيرة. فهذا هو الميزان. وقد جاء الترغيب في آيات كثيرة بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، حتى إن الله سبحانه وتعالى أمر بذكره بعد شعائر عظيمة من شعائر الإسلام، فأمر بذكره بعد انقضاء الصلاة، بعد انقضاء صلاة الجمعة، فقال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر بذكره سبحانه وتعالى بعد شعيرة الصيام، فقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهكذا بعد فريضة الحج، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأنهم كانوا يذكرون آباءهم ويمتدحونهم ويتفاخرون بهم، فقال: اذكروه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهكذا عند الجهاد أمر الله بذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عند الجهاد، لأنه من أسباب النصر ذكر الله جل وعلا، تتنزل الملائكة والرحمات والخير والبركات، ذكر الله جل وعلا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يكون الله سبحانه وتعالى معك عندما تذكره. يقول: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يذكرك الله عند الملائكة. وما أعظم هذا الفضل، أنت لو قيل لك الرئيس بالأمس ذكرك بخير، كيف تنتفخ وتفرح؟ فكيف برب العالمين إذا ذكرك؟ لا شك أن هذا أعظم. لو لم يكن من فضائل الذكر إلا هذا، وهو أن الله جل وعلا يذكرك، لكفى بها مفخرة وفضيلة. فكيف وللذكر فضائل عظيمة؟ الذكر تحيا به القلوب، تنشرح له الصدور، تذهب به الغموم والهموم، من فضائل الذكر. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الذكر للقلب كالماء للسمك، والسمك لا حياة له بدون ماء، فكذلك القلب لا حياة له بدون ذكر لله جل وعلا. حتى إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه مصيبة، الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى مصيبة، يوجب الهموم والغموم. وذكر الله تبارك وتعالى يوجب الطمأنينة والراحة والانشراح، كما قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد جاء في فضائل الذكر نصوص كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل أي خير من ذلك كله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الأرض كلها أحب إلي أن أقول هذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فضل عظيم، فضل عظيم. وقد جاء في فضائل بعض الأذكار أحاديث، من ذلك قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من عند جويرية رضي الله تعالى عنها، خرج عنها من عندها بكرة، بكرة في الصباح بعد صلاة الفجر، ولم يعد إليها إلا وقت الضحى وهي جالسة تذكر الله جل وعلا، فقال: ما زلت على حالك التي فارقتك فيها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتي من الصباح لوزنتهن. ما هي هذه الكلمات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ثلاث مرات تقولها يزن ما قالته من بعد الفجر إلى وقت الضحى، فضل عظيم. ومن ذلك سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، من قاله حين يصبح موقنا به ثم مات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة، ومن قاله مساء موقنا به ثم مات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرع ربنا تبارك وتعالى في مواضع عديدة ذكرا له سبحانه وتعالى، من ذلك دخول المسجد والخروج منه، دخول تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا قرأت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، دخول البيت بسم الله، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وعند الخروج كذلك بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أجهل علي. الدخول والخروج، الحمام كذلك عند دخوله بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتأخذ برجلك اليمنى، والخروج كذلك تأخذ برجل اليسرى وتقول غفرانك. هذا مشروع. عند الإتيان إلى الأهل إرادة الجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إذا قضي بينكما ولد لم يضره الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مواضع كثيرة جاء فيها الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله جل وعلا فيه فضل عظيم، فينبغي الإكثار والاستزادة واستغلال الأوقات بذكر الله سبحانه وتعالى حتى يكون عادة للإنسان. فإن الإنسان إذا اعتاد شيئا سهل عليه، حتى إنه ليأتي به من غير أي كلفة ولا مشقة. من اعتاد الذكر حتى إن بعض الناس تجده يذكر الله وهو نائم، وهو نائم يذكر الله. لماذا؟ لأنه اعتاد وهو في حال اليقظة يذكر الله جل وعلا. فإذا نام جرى لسانه بما اعتاده. ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح والتحميد والتهليل كما يلهمون النفس، كالنفس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما يتنفسون من غير أي تعب ولا عنا. فكذلك من عود نفسه ذكر الله تبارك وتعالى سهل عليه من غير أي كلفة ولا غير أي مشقة، يجري على لسانه بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذكره وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن أفضل الأذكار قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن من أفضل الذكر، لأنه كلام الله جل وعلا وهو وحي تحيا به القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روحا ربنا سبحانه وتعالى، والروح هو الذي تحيا به الأجساد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أحييناه بماذا؟ أحييناه بهذا الوحي، بهذا القرآن الذي هو شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من أفضل الذكر قراءة كلام الله جل وعلا، وقد جاء في فضله ما يحتاج إلى محاضرة في بيان ما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى وما جاء فيه من الفضائل والمناقب لأهله الذين يقرؤونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.